الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. بينت وأكثرت الحديث على الفرق بين التعامل بالأشهر الهلالية والتعامل بالأشهر الشمسية، وقلت إن دأب العجم في جاهليتها وحتى بعد إسلام بعضهم لا يزالون يستمسكون بالتواريخ الشمسية، والعرب كانوا في جاهلية العرب يستمسكون بالمواقيت الهلالية، لأنهم كانوا على بعض إرث من إبراهيم عليه السلام وإسماعيل صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن الله ربط أكثر العبادات لبني آدم بالأشهر الهلالية، ربط العبادات التي شرعها لخلقه ليزدلفوا إليه ويتقربوا إليه بها ربطها بالأشهر الهلالية كشهر الصوم ووقت الحج في أعمال كثيرة، والعيدين اللي شرعهم للمسلمين في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، والمحرم اللي هي عاشورة، رغم إن عاشورة من لؤم اليهود وانحرافهم كانوا يتعاملون بالشمسية، ولذلك لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول وجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء، يعني مأخرين عن محرم، عن عشر محرم تقريبا شهرين، من عشر محرم إلى عشر ربيع أو 11 ربيع الأول عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء لأنهم يتحاسبون بالشهور الشمسية، يتحاسبون بالشهور الشمسية. وبعض الناس يقول: طيب كيف النبي يجدهم يصومون يوم عاشوراء وهو وصل في ربيع، وعاشوراء هي عشر من المحرم؟ ولما سألهم وهو لا يحتاج إلى يعني سألهم النبي بأن أنه رسول الله حقا وصدقا وليبني عليه جواب السؤال لماذا تصومونها، قالوا: لأن الله نجى موسى وأغرق فرعون في هذا اليوم فنحن نصومه شكرا لله، صامه موسى ونحن نصومه، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. ما هو صومه في ربيع، صاموا في السنة اللي بعدها، صاموا في السنة اللي بعدها في في في عشرة من المحرم. ولذلك قال إن يعني إنه صام العاشر في آخر سنة، إني صمت العاشر ولو بقيت لأصومن التاسع والعاشر، وبعض الألفاظ لأصومن يوما قبله ويوما أو يوما بعد أو يوما بعده، ما في ويوما بعده، لأن بدأ المفتين الآن مفتين يفتون بأنه صوم ثلاثة أيام، يوم قبل يوم بعده مع عشر، وهذا غلط لا شك ولا ريب، هذا غلط لا شك. النبي ما قال صوم يوم بعد يوم قبله، إنما قال لأصومن يوما قبله أو يوما بعده في بعض الألفاظ، ولكن الألفاظ السابقة ما فيها إشكال عند الناس لأصومن التاسع. وبعض أهل العلم يقول طبعا إذا كان أو إذا كان الشهر ناقص اللي هو الحجة، إذا كان الشهر ناقص اللي هو الحجة ودخل في يوم العاشر احتاط، ما دام الشهر ناقص احتاط وصوم التاء العاشر والحادي عشر. واذا كان الشهر كامل اللي هو الحجه صوم التاسع والعاشر، لانك بيقين ستصوم العاشر، بيقين ستصوم العاشر. ان كان الحجه ناقص يحتمل ان يكون تام، فاذا كان تام من تبصيم العاشر، فاذا صمت لا تبصيم الثامن والتاسع ما تصوم العاشر. لكن اذا كان الحجه كامل تصوم التاسع والعاشر، ان قطعا ما دام انت دخلت في شهر بيقين فتصوم التاسع هو التاسع والعاشر والعاشر. هذا طبعا الاحوط وفهمه بعض اهل العلم. من حكم الله في ربط العبادات الصيام والحج، وهو ركنان من أركان الإسلام، ربطهما بالهلال بالأهلة حتى يتقلب على المسلم في كل 33 سنة، إن صام يسر الله له صيام 33 سنة في عمره، يكون صم في جميع أيام السنة. يعني في الصيف والربيع، الصيف والخريف والشتاء والربيع. لو كان الصيام بشهور شمسية وكان في شدة القيض صار طول الدهر في القيض، كان طول الدهر يصير الصيام في أطول أوقات السنة وحرها. لو كان مثلا في يوليو او اغسطس بالتاريخ حقهم. لكن لما ربطوا بالهلال يتدرب يصوم في الوقت القصير البارد اللي ما يحتاج لعطش ولا يمكن يجوع ولا يلحق يجوع، فيشكر نعمة الله عليه، ويصوم في الاوقات المتوسطة ويشكر الله عليه، ويصوم في الايام في الربيع يشكر الله عليه، ويصوم في الخريف فيشكر الله عليه، ويصوم في القيض الشديد والحر الشديد فيشكر الله عليه، لأن تتميز الأشياء بضدها تتميز الأشياء. فإذا صمت لك 13-14 ساعة في اليوم وفي حر وقيض شديد، تقول لك الحمد لله ترضى، لأنه يدربك على الرضا والصبر والاحتمال، بيدربك على الرضا والصبر والاحتمال. فلو كنت في نعمة دائما ما وش تبي تسوي، لو كنت في بأساء دائما وش تبي تسوي. يعني سن قد يضطرب عليه الأمر، لكن كون يصوم في كل أوقات السنة إن أطال الله عمره، وصام 33 سنة، صام 33 سنة لابد يكون صام في كل الأوقات في جميع الفصول الأربعة، يصير صام الصيف والشتاء والربيع والخريف. وهذا لا يتأتى بحال لو كان الصيام بالشهور الشمسي، لو كان بشهر شمسي بالشهر الشمسي صار يصير على داب واحد، إما حر موت ما تقول أكثر الناس، وإما برد يصير يعني ما في شك ما يحصل التدريب الكامل والمشقة. يعني المشقة ما هي مشقة المشقة اللي فيها عسر، وإنما طبعا بالنسبة يعني بالنسبة الوقت الشديد الحر مع الوقت المعتدل، أو الوقت الشديد البرد والقصير الوقت. هذه من نعم الله ومن بين فضل الله على عباده فيه. قلت إن العرب عندهم إرث من إرث إبراهيم بالأشهر الحرم الأربعة اللي هي الثلاث متواليات، القعدة والحجة والمحرم ورجب الفرد الذي بين مضر، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقلت إن السبب في كون يجمع ثلاثة مع بعض من الشهور من الأشهر الثلاثة مع بعض، القعدة والحجة ومحرم، لأنها للحج، على أساس يأمن المسلمين اللي جايين من أقصى بلاد الأرض في ذاك الزمان وإلى يوم القيامة، يصير عندهم وقت يطمئنون في ترحالهم وحلهم وإقامتهم وليلهم ونهارهم مطمئنين، إن لن يعتدي عليهم أحد بسيف، لأن الله حرم القتال في هذه الأشهر وفضعه وجعله من أكبر الكبائر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني عظيم الجرم والإثم عند الله عز وجل. وقلت ان شهر وعشرة ايام من الحرم قبل الحج وشهر وعشرين يوم بعد الحج الى اخر محرم تقريبا يعني قد يكون شهر 29 وقد يكون 30. وطبعا الناس لو اطمئنوا بعض الطمأنينة في مكة بعد الحج وبعدين يسافروا هم امنون مطمئنون على ارواحهم واموالهم وانفسهم ما اعتدى عليهم احد. الكفار قالوا شو احنا طبعا يعني هم همتهم الغنيمة والاكل واخذ البلاد والعباد بقدر ما يطيقون. وش يسوون؟ فشيطانهم سول لهم انهم يتصرفوا في الشهر الحرام. ما ربنا قال لهم ان المحرم حرام؟ هم ما يقدرون يغيرون الحج عن شهر الحج فصاروا يغيرون المحرم يسمونه صفر بس يغيروا الاسم. يعني مثل واحد جاب على كيس الملح وكتب عليه سكر وجاب على كيس السكر وكتب عليه ملح. هم ما غيروا الحقيقة انما غيروا العنوان والاسم. فقالوا نسمي المحرم صفر فيصير حلال نقتل فيه من شئنا وننهب فيه من شئنا ونعتدي فيه على من شئنا نعمل ما نشاء. ويخلوا شهر صفر يسمونه المحرم ويسمون شهر اللي هو صفر اللي قدموه شهر قدموه عن وقته وجعلوه وسموه صفر سموه محرم. يعني جعلوا المحرم صفر علشان يقتلون قبل ما يتفرق الحجاج يصدونهم من مكة وحواليها حتى قبل ما يصلون بلادهم لأنه ما تأخروا راحوا خلوه فيهجمون عليهم بعد في أول ما يأتي محرم يقول إحنا نقلنا التحريم إلى شهر صفر. طيب ونخلي صفر حرام واسمه صفر؟ قال لا يستحون يعني من الله يستحون من الله ويخجلون إنهم يخلوه محرم يخلوه يعني نقلوا الاسم نقلوا اسم محرم إلى صفر ولا حرموه ولا حرموا القتال في صفر إنما غيروا الاسم وأباح القتال في شهر المحرم على أنه اسمه صفر. ثم إذا انتهوا رجعوا صفر رجعوا محرم لمحرم وصفر لصفر. إذا انتهى الشهر الحرام اللي هو الحرام الحقيقي اللي هو شهر محرم رجعوا خلوا الأول على اسمه والثاني على اسمه ويحسبون إنهم ما فعلوا ظلما ولا عدوانا. يعني هذا مثل ما قال لربنا إنما النسيء زيادة في الكفر. يعني هم كفار أصلا وازدادوا ضلالا وكفرا لعلمهم أنهم يعبثون بشريعة الله المنقولة عن إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. يعني موقنون في أنفسهم أنهم يخطئون على الشريعة يعني يرتكبون الجريمة عن علم وبصيرة. لذلك ربنا سماه زيادة في الكفر كأنما نسيوا زيادة في الكفر. يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وحرم الأشهر الأربعة يوم خلق السماوات والأرض بعد ما خلق الشمس والقمر والكواكب خلق السماوات والأرض والكواكب والحركات خلقها كلها في وقت. خلق الأرض في يومين وبارك فيها وقدر فيها قوتها في يومين آخر صاروا أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فقضاهن 7 في يومين فيصير من مجموع 6 أيام. كانت الأرض فيها كل خزائن البركة اللي تكفيها من يوم خلق الله إلى يوم القيامة وجعل فيها كل حاجاتها وكنوزها وأساس كنوزها من يومها إلى يوم القيامة. خلق بارك فيه وقدر فيها أقواتها في 4 سواء للسائلين يعني في تتمة يومين آخرين فيصير المجموع 4 لكل سائل النساء وهي أيام شبيهة بأيام الدنيا لما صارت الدنيا حتى لا يقول قائل. وانا شفت طبعا بعض المفسرين يقولوا 4 كل يوم يمكن 1,000,000 مليونين سنة 300,000 سنة. ربنا يقول سواء للسائلين يعني ايام مستوى مثل ما تعرفون اليوم 24 ساعة سواء للسائلين يعني ما هي أيام مثل ما يقولوا أيام أيام تكوينية أيام. يقول بعض المفسرين هم ناس طيبين لكن يقعون فيقول إنها أربعة أيام تطويرية، بمعنى إن كل يوم يمكن بمقدار 50,000 سنة. لا، بعضهم يقول ملايين السنين، بعضهم يقول ملايين السنين. الأربعة أيام هذه اضربها في ملايين حتى تكون، لأنهم ما يؤمنون بأن الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا، ما يؤمنون بذلك في قرن ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائع، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني ما تحتاج لمادة ولا تحتاج تكوين ولا جمع حجارة ولا جمع حصى ولا جمع مباني ولا جمع حديد ولا جمع فيون، ما فيه، يقول للشيء كن فيكون. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يحتاج لمعوم. خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغو، ما مسنا أن ما تحتاج، ما هي لا كلفة ولا مادة ولا تعب ولا نصر ولا أي شيء من ذلك القبيل. مع أن اليهود والنصارى عليهم اللعائن يقولوا إن الله لما خلق السماوات والأرض وأكمل كل جنها، نص التوراة في الصفحة الأولى منها، خلق السماوات وأكمل كل جنها في 6 أيام تعب واستراح، استراح في اليوم السابع لأنه استراح من خلق السماوات والأرض. فيرد عليهم القرآن المنزل على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم اللي جاء لإصلاح البشرية كلها ولإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الحق وإزهاق الباطل، ويقول لقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا نصب. إن عدة الشهور عند الله، إن عدد شهور السنة عند الله في حكم الله وشرع الله وخلق الله وقضاء الله، خلق السماء في 6، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني قلت في اللوح المحفوظ، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. لا تغيرت الشهور حتى الكفار لما غيروا الشهور وخلقوا ما هي هلالية جعلوها 12 شهر، لأن لا آدم علم بنيه إن الشهور 12 شهر، واستقر في نفوسهم وفي طريق أن شهور السنة 12 شهر، ويحسبون الحسابين وغيرهم يحسبون 12 شهر. لكن لما أخذوا بالتقويم الشمسي لقوها 365 يوم وجزء من يوم، وجعلوا إذا كل كم سنة يتكامل الجزء، اليوم هذا جزء مع جزء بعد سنة بعد سنة، فيتكمل يوم كامل فيسمون السنة كبيسة. وطبعا حطوها على شهر فبراير اللي علينا الآن، ده شهر فبراير بالتاريخ النصراني، فهو إذا كانت السنة بسيطة مثل سنتنا هذه يكون 28 يوم، وإذا صارت السنة كبيسة يسمونها يصير 29 يوم. مستريحين من الكبيسة والبسيطة، ولا ارتبطنا بالحساب ولا بالعدد، انما نشوف الهلال نصوم، ونشوف الهلال حق شوال نفطر، ونعد بالشهور اللي كل الامم تعرفها لو ارادوا معرفتها. اللي في راس قمة الجبل يرعى غنمه يعرفها، ما يتغير عليه، يعرف الشمس، الشمس ما يقدر يحسب الشمس. وربط بعض العباد كما قلت كالصلاة غيرها بطلوع الشمس، وكالصلوات أيضا، يعني حرم الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها إلى أن تزول، وعند غروبها. هذا طبعا كل الناس معرفتها، ما تحتاج إلى واحد ضابط ولا واحد قاري ولا واحد عنده ساعة ولا واحد عنده علم. والصحابة كانوا يعرفون الأوقات، ما عندهم ساعات، ولكن يعدون بالآية، قراية الآية، يقول بين كم كان بين السحور والصلاة، يقول قدر 40 آية، يعني بس يعدون الوقت بتلاوة القرآن، يعرفون أوقاتهم بتلاوة القرآن، إن إذا قرأ 40 آية الوقت كذا، إذا قال كذا كذا يدبرون بهذا التدبير الصالح رضي الله عنه ورضوا عنه. يقول إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، اللي هي القعدة والحجة ومحرم ورجب ومضر بين جمادى وشعبان. حرم الأشهر 4، وللحج أيضا حرم أماكن محددة، فحرم كما قلت في وقت قريب، حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض أعلم عباده وبين وكتب في كتابه، ونزل جبريل لإبراهيم عليه السلام وحدد له مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم كان قبله موجود بنته الملائكة، حدده وحدد الحرم، حد الحرم وطلع إبراهيم وحتى الأنصاب. هو جاي الأصل من بابل بعدين ساكن في فلسطين عند القرب القدس وجاء حدد حدود الحرم حط عليها أنصاب إبراهيم عليه السلام. ولم يزل رؤوس الجاهلية في بعد إسماعيل عليه السلام حتى بعض من حرفوا وجاب لهم عمرو بن لحي عليه اللعنة جاب لهم الأصنام من خارج جزيرة العرب أصنام قوم نوح الأسماء طبعا أسماء الأصنام قوم نوح ونصبها في البلاد في جزيرة العرب قبلهم يعرفون تماما أنهم على يعني شريعة إبراهيم ويعرفون حدود الحرم ويعرفون حرمة الحرم. وكان كما قلت كثيرا كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له لكن لو طلع من الحرم لحمه وأخذ الثأر منه ويركض وراه علشان يقتله لقاتل أبيه وأخيه والذي حال منه حتى إذا ما أدركه إلا بعد ما دخل الحرم يكف سلاحه عنه ولا عاد يتعرض له بعدها ما دام في الحرم. وربنا يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ويقول أولم نمكن لهم حرما آمنا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. تخطفوا من أرضكم أنتم لو تتبعوا الهدى معه ستم جميع العالمين كما وقع بالفعل. الذين اتبعوا الهدى معه صاروا سادة الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ما تخطفوا اللي يتخطفون اللي يحرمون حرم الله وبيت الله وشريعة الله هم اللي يتخطفون. المعاصي هي لتزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم فهم يعرفون ذلك. حرم مكة الله اللي حرمها وكن إبراهيم جاد أعاد بناء المسجد الحرام بعدما تهدم في الطوفان أعاده إبراهيم على القواعد واستمر وهم يتوارثون ومن عهد إبراهيم إلى يومنا هذا ومقام إبراهيم موجود. وليك ربنا بيجعلوا آية لما قال يعلم أن اليهود سيكذبون على الله وعلى رسوله وسينكرون أن يكون محمد من نسل إبراهيم أو أن العرب من ذرية إبراهيم وإسماعيل فيقول فيه على إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس. فيه آيات ما قال آية قال فيه آيات على المقام فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الله حرم مكة واستمرت أعلنها إبراهيم ممن أعلنوها إعلان مثل إعلان كلمة التوحيد هي سابقة وإيات الأنبياء لإعادة مجدها وبنائها والإشادة بها وتعليم الناس لها وأنها مفتاح الجنة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودعا ربه أن يجعل من المدينة حراما كما جعل مكة حراما فأجاب الله دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحرم المدينة ما بين لابتيه يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية وما بين عير إلى ثور. حرم لا يصاد صيدها ولا يعضد شجرها شوكها لا يصاد صيدها لا يحل أحد يصيد بها ولا تقلع أشجارها البرية اللي موجودة فيها أما ما استنبتها الناس هم حرار فيه. هذا الحرم الآمن والأشهر الآمنة قلت لكم أظن أمس أو قبله لم يعرف الناس مثلها في أرض الدنيا ونتحدى نقول لهم يلا يلي تدعون إنكم عندكم ثقافة وعندكم إدراك وصلتوا للقمر والزهرة والنام وهذه إيش وعطارد تبين تصلون كل شيء هل يوجد في بلادكم؟ لأن الإنسان عملية سلام وإذلك الله جعل اسمه السلام والجنة دار السلام والإسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام ولا يوجد هذا السلام إلا في أرض المسلمين وشريعة المسلمين. هذه التوراة بأيديهم ولا نجيل بأيدي النصارى هذه يجب فيها هذه وفي كل تعاليم إنسانية لا يوجد أبدا محل يعتبر حرم آمن يطمئن فيه الناس ولا يعتدى فيه لا على طير الطير وش يدري الحمام إنه آمن هنا عشان يجي يربط على رسنا وهو مطمئن ان احنا ما نقدر نصيد ولا نقدر، لان تعود على طول السنين وعلى طول الدهر انه لا يؤذى ما دام في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مكة لا يؤذى ما دام في حرم الله في مكة المكرمة، لا صيد ولا طير. وزادت العملية كما قلت في وقت قريب انك اذا لبيت بالإحرام لعمرة او حج وانت هنا في المدينة، يعني في أبار علي في الميقات في ذو الحيفة، خلاص يأمن منك الطير، يأمن منك الصيد. ما ينبغي ما ترفع سلاح ولا تقاتل ولا تشرع، واذا صدت صيد لا يحل لاحد ان ياكله اذا كان صيد له على مع خلاف اهل العلم، اذا كان صيد له. فيعني تامين سر الدائره واسعه، دائره واسعه من من من من, من ابر علي من أبر علي إلى أن ينتهي من الحج، المسافة دي كلها قد يأكل 10 أيام 15 يوم أكثر. وقال وهو يأمن منه الطير والإنس والجن كل ما خلص، ما عاد يؤذي أحدا أبدا، صار سلام ودينه السلام وشريعته السلام، وهو يسعى في سبيل السلام ليدخل الجنة دار السلام. هذا حاله. بدوا يزيدون في الشهور ويزحزحون شهر ورا شهر احيانا اذا جرجب وحب يقتلون فيه اخروه وقدموا. ووفق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، الا انه عندما جاء لحجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، كان يوم 10 من ذي الحجة هو 10 من الحجة يوم خلق الله السماوات والأرض. 10 من ذي الحجة عام حجة الوداع هو عين 10 من ذي الحجة يوم خلق الله السماوات والأرض. وجعل عدة الشهور عند الله 12 وعدة الشهور عند 12 شهرا. ولذلك يقف النبي كما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يخطب النبي كما رواه البخاري ومسلم في صحيح من حديث أبي بكرة: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، 3 متواليات وهي القعدة والحجة والمحرم ورجب مضر أو رجب ورجب الذي بين جمادى وشعبان. النبي قال كذا: استدار الزمان ورجع ومسك والآن يمشي على منهاج صحيح سديد لا نسيء ولا تغيير ولا تبديل. فالعاشر من محرم في أيامنا هو العاشر محرم في أيام النبي محمد، والعاشر في حجة النبي محمد هو العاشر يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني رجع سارت الأمور في نصابها، أو رجعت الأمور إلى نصابها، وسلكت التاريخ دربه الصحيح السديد. وقال النبي في الحديث الذي رواه أبو البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة، قال بعد ما قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر، منها 4 حرم، 3 متواليات، القعدة والحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال المسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قدام الحجاج يسمعون كله: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس للحجة؟ قلنا: بلى. قال عصا سن: أي شهر؟ قال: الحجة. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة أو أليس البلد يعني أليس البلد الحرام؟ قلنا بلى. ثم قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. طبعا لأن الله علمهم في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي ويخافون إنهم يجاوبون جواب ما يكون سديد فيتركون الجواب لمنبعه الأصيل ومصدره الصحيح محمد صلى الله عليه وسلم. تركوا الجواب قالوا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حنا حتى ظن سمى ثم قال أليس يوم النحر أو أليس يوم النحر يعني هذا اليوم هو يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم اسمع اسمع فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت فألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع يعني اللي سمع مني يحفظ كلامي ويرسله ويبلغه ويشره بالناس رب مبلغ يعني واحد ما كان حاضر ولكن جاء الخبر فيصير أفقه للحديث من اللي سمعه وقد يتحدث بحديث كل ما تمر سنة أو 10 سنين أو 20 سنة أو 100 سنة يفتح الله على قلب عالم من العلماء ويفهم فيه ما لا يفهم بعض الناس من المتقدمين قد يكون هذا فهذا طبعا استدارة الزمان ورجوع الزمان إلى مجراه الصحيح. أما بالنسبة لمكة فيروي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض مثل ما قال على الأشهر الحرم. يأتينا الحديث الصحيح الثابت اللي في البخاري ومسلم بأن مكة بلد حرام ويقول أيضا تحريمها ما هو جاي من وقت إبراهيم وجاي كان حلال لا هي حرام يوم خلق الله السماوات والأرض كي أروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لم يحل لأحد قبلي قتال فيه لم يحل لأحد أن يقاتل فيه قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. هذا يرويه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ويروي البخاري ومسلم من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه من البخاري ومسلم أيضا إن مكة بتنصيته ذاك يقول إن البلد إن هذا البلد ابن عباس وأبو شريح العدوي رضي الله عنه يقول إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأحد أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجر فإن ترخص أحد بقتال النبي محمد الواحد قال طيب النبي قاتل فيها فقول له إن الله أذن لي في ساعة من نهار ثم عادت حرمتها بالأمس واليوم كحرمتها بالأمس. طبعا قواعد ثابتة واضحة جلية يمشي في أنوارها وأضوائها أتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من السعداء المسلمين من يوم بعث من يوم استجابوا لله ورسوله إلى يوم القيامة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم يعني هذا الدين الصحيح ما هو الدين الأهواء ودين الحسابين واحد شرق وواحد غرب وهذا يسميه كذا وهذا يسميه كذا. صحيح الأشهر اللي هي مثلا الشمسية بيعرفونها ما كل الناس يعرفها يعرفها الحسابين وأكثرهم الفلاحين والمزارعين لأنها ما بيتغير ما بتتغير المواسم من جهة الزراعة فيعرفون الوقت اللي يصلح فيه الزراعة بالتجربة الطويلة مئات السنين وآلاف السنين اللي مر عليهم يعرفون ان الوقت هذا صالح لزراعة الشيء الفلاني وهذا الوقت صالح لزراعة الشيء الفلاني بالتجربة. الناس يعرفون مثلا النخيل له ايام بعض الناس يقول استأذن وبعد ذلك يجي داله يقول شوف يوم يحسب يوم 17 و18 و19 و20 و21 من برج الدال، هذه تسمى الأيام الستة أيام، هذه تسمى الأيام يسمونها في كتب التقويم الأيام الست، هذه يعني من أصلح ما يصلح للزراعة وغراسة النخيل. من أنجبها ما أوحى الله إليهم به إنما بالتجربة، يعملون مزارع ويشتلون ويزرعون ويعرفون ان هذا الوقت ده ما يصلح لكذا وهذا يصلح لكذا، هذا ما يصلح للزراعة دي وهذا ما يصلح للزراعة دي. وطبعا ايضا الشمس فيها فوائد، وتقسيم السنة الى 4 فصول، خريف وربيع وشتاء وصيف، لها فوائد. العلماء يقولون في كتب الفقه لو ان امرأة تزوجت رجل ولم يصل اليها مصاب بالعنة وراحت للشيخ وقال الشيخ أنا ما أصبر على هالرجل، هذا الرجال مثلي، الشيخ ما يحكم عليه في الحال، يقول له لابد تطلقها. الشيخ اللي يفهم شريعة الله ما يقول له طلقها، يقول له اصبر عليها 12 شهر حتى يفوت عليها الربيع، وحتى يفوت عليه هو ما هو عليها هي ولا هي ما تغيرت، حتى يفوت عليه الخريف والربيع والصيف والشتاء، لأن هذه بإذن الله لها تأثيرات في تكوين الجسم وتحرك الأمور الجنسية في الرجل، لها أوقات يصير فيها حار وخصبة، ومعروف كل أهل الجمال يعرفون أن فيه وقت معين تهج فيه الإبن وتشتد غلمتها، وين اللي يقرب من الجمل وقتها، يعرفون ذلك تماما، لأن الفرصة هذه فرصتهم. وبعدها يصير خامد خاذل البعير، لا حراك ولا مراك بعد ما يفوت الفرصة. هذه فرصة بسبب ما جعل الله في السماوات في الشمس والقمر ومن نعمه وآياته. يعني بيشوف من القمر مثلا المد والجزر في البحار مرتبط بالقمر، الزراعات أكثرها مرتبطة بالشمس، أحوال الإنسان ونجاح في بالشمس في كل، لكن ما هو في العبادة، يعني ناحية صحية ناحية في الشمس. حتى بعض الناس يقول البيت اللي ما يدخل الشمس ما يدخل يحتاج طبيب، البيت اللي في الشمس ما يحتاج طبيب، يقولون البيت في الشمس ما يحتاج طبيب. آيات لله في السماوات والأرض، منها 4، ذلك الدين القيم، هذه الشريعة الكافية الشافية الوفية بكل حاجات الإنسان لدينه ودنياه ومعاشه ومعاده وسعادته في جسمه وروحه وعياده في كل شيء، ذلك الدين القيم. وطبعا ما أخيب من واحد يترك الدين القيم ويروح للدين الرديء. وللأسف الأسف صرنا نشوف عيال درسوا في المسلمين وقروا كتاب المسلمين وهم من أبناء المسلمين، وبمجرد ما تطرى عليهم نعمة أو غنى أو يتوسعون يتركون شريعة الله ما كأنهم يعرفونها، ويبدأ يفكرون في إحباطها وإزالتها. وإذا وصلوا إلى منصب من مناصب الدولة أو الحكم بذلوا كل ما يستطيعون لإطفاء نور الله. إن كان عنده صحيفة أو جريدة يسخرها للإلحاد والفساد، وإن بأي طريق من الطرق يخربون على البلاد والعباد. ربي يقول ذلك الدين القيم، والإشارة بذلك اللي هي الإشارة للبعيد، اسم الإشارة ذلك، ما هو هذا ذلك لعلو المنزلة، يعني ما هو بعد حسي، بعد معنوي مرتفعة في المرتفعة القدر عند الله عز وجل. ذلك الدين القيم يعني الوافي بحاجات الناس، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جماعة من العلماء رجعوا الضمير في كلمة فيهن إلى 12 شهر، وأكثر أهل العلم على أن الضمير في قوله فلا تظلموا فيهن للشهور 4، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أكثر أهل العلم وأهل التحقيق على أن المراد بالأشهر لا تظلموا فيهن، الضمير في قوله فيهن للأشهر 4، أشهر التحريم 4، الأشهر الحرم. وجماعة قالوا لا في السنة كلها، لأن الظلم حرام في السنة. يا أخي هذا ما هو ده، إحنا نعرف أن الظلم حرام في مكة وغير مكة، ولكن لو واحد ظلم في مكة لو مجرد نية الظلم ما هو ظلم، نوى أن يرتكب ظلما في مكة لا يغفر الله له ولا يعفو عنه. يقول ومن يرد فيه بإلحاد، يعني يؤخذه الله به، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير. مجرد الإرادة، مع أن الرسول يقول من هم بحسنة، من هم بسيئة فلم يفعلها، يعني ترك طبعا من الله، كتبها الله له حسنة كاملة. وجاء في بعض في حديث بعض مسلم إنما تركها من جرائي، يعني خوفا منه. ومن هم بسيئة فعلها كتب الله له سيئة واحدة، فإن عمل حسنة هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة، فإن فعلها كتب الله له 10 حسنات إلى ما شاء الله. دي. الظلم حرام مطلقا، لكن في الأشهر الحرام وفي البلد الحرام غير. يعني واحد يجي عشان يسرق في الحرم، هذا يعادل اللي يسرقه في شارع الأبي ذر، كلها جريمة، كلها ظلم، كلها يؤاخذه الله ويعاقبه الله عليها إذا أراد. لكن كونه يرتكب في الجريمة في مسجد رسول الله، وأحيانا يكون بجوار قبر النبي محمد، عندما يشوف الناس مزدحمين يهتمي له يعطيهم فرصة ويبدأ بشرطه يشتغل، أو في مكة وهو يطول الناس يطوفون بالبيت الحرام، هل يعادل هذا من يرتكب جريمة في أخرى؟ ما يعادل أبدا. ولذلك قلت أكثر من مرة إن محمدا صلى الله عليه وسلم لما رجم الغامدية أو الجهنية لما زنت وقدمت نفسها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسألته أن يطهرها من زناها، وأمر بعدما رجعها برات، يقول لعلك أتيت وأنت نائمة، لعلك استكرهت على ذلك، وتقول طهرني يا نبي، أتريد أن تردني أو ترددني كما رددت ماعزا؟ فلما أمر برجمها بعض الصحابة جاب حجر كبير شوي وضربها في دماغهم فجر الدماغ وانتصر الدم ولعنها، ما اكتفى بهذا، فقال النبي مهلا يا كذا، إنها تابت توبة، اسمع، إنها تابت توبة لو وزعت، إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. من أهل المدينة ليش؟ من أهل المدينة لأن الذنب فيها أكبر من الذنب في غيرها. وإذا كانت تابت توبة لو وزعت 70، إذن لو كان من غير أهل المدينة 9 أمة من الناس، فالذنب في المدينة ما هو كالذنب في غير المدينة، الذنب في حرم رسول الله يعادل الذنب في غير حرم رسول الله. هذا يدل على أن صاحب الذنب هذا قلبه يعني خلى من الإيمان، لا يكرم جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخاف من الله الذي حرم هذا كله. فإذا قال فلا تظلموا فينا أنفسكم، تلفت انتباه، لأن هم الكلام هذا كله ثقل، لأنهم اعتادوا على الأشهر الحرم والظلم حاصل منهم في غير الأشهر الحرم، فجاق السياق لأعلي بيّن أن هذه الأشهر الحرم حرمها الله من يوم خلق السماوات والأرض وستبقى إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث، إلى يوم القيامة. بعض الناس قال لا، وطبعا التحريم كونها محرمة يعني لا يشرع فيها قتال، ولا يجوز لمسلم أن يبدأ فيها قتال أحد من خلق الله، كما لا يجوز لمسلم أن يبدأ قتال أحد في حرم الله أو حرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حرم مكة حرم، لا يجوز. لكن لو هجم عدو على المسلمين أو جاس كانوا في مكة وحاولوا أن يؤذوا أن يقاتلوا المسلمين، هذا ما هو بس يقاتلون، بمجرد حملهم السلاح في حرم الله يوجب قتلهم، ما هو يوجب قتالهم، فرق بين القتال وبين القتل، لأنك تقاتل وإن أخذتهم أسرى أخذتهم أسرى، لكن ده يذبحهم. يقول الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله، ويقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما قال فقاتلوهم، قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لتشديد النكير على من يشرع سلاحا في حرم الله، في حرم الله. وبعدين عصم المدينة حرم كذا كذا، من أحدث فيها حد على المدينة، من أحدث فيه، ولو حدث في أي في أطراف الدنيا، لو الإنسان أحدث في شريعة الله وهو في عند مشرق الشمس أو مغربها يعانه الله ويغضب عليه. لكن لو أحدث في المدينة غير، جريمة أكبر وعذاب أفظع. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. المدينة حرم من عير إلى كذا، لفظ البخاري، أو من عائر إلى كذا، أو من عاث إلى كذا، إلى البخاري ومسلم. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها، كله متفق على اللفظ ده، البخاري ومسلم، من أحدث فيها حدثا يعني ابتدع فيها بدعة، ابتدع فيها بدعة أو نقض عهدا للمسلمين، أو نقض عهدا للمسلمين فيها، ارتكب فيها هذه الجرائم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني تكتب عليه وأخفاه وهو صاحب حدث، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يكفي. فربنا يقول لنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني بيحرض المسلمين على قتال الناكثين للعهد، الخائنين للرب، القائمين على على على على محاربة شرع الله، المغيرين لما حرم الله عز وجل، المبيحين لما حرم الله عز وجل، المعتدين على الحرم وعلى الأشهر الحرم. قال إن قاتلوا المشركين كما يقاتل، وهذا تنبيه، كلمة كف يعني منها جميعا، كأن يقول لا ينبغي لمسلم، لا ينبغي لمسلم أن يتوانى أو يتأخر عن قتال هؤلاء الكافرين الذين اعتدوا هذا الاعتداء على شريعة الله. وقاتلوا المشركين كافة يعني جميعا، لا يروح مثلا لمثل اليهود لما قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل، يقولوا ولي أمر المسلم روح قاتل احنا بعدين وراك نجيك. ينبغي لهم أن يفزعوا إذا استفزعهم أمير المؤمنين ولي أمر المسلمين، إذا قال لهم قوموا قوموا قومة واحدة لا يتخلف منهم أحد. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يعني جميعا، كان يقول مثل ما يتحزبون أهل الباطل لباطلهم، تحزبوا يا أهل الحق لحقكم، كما يتحزب أهل الباطل لباطلهم ويصرون يدا في باطلهم ضدكم، أنتم يا أهل الحق تحزبوا للحق وانصروا دين الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين، أيقنوا أيقنوا أن الله مع المتقين، يعني معناه لا تخافوا منهم ولا تفزعوا ولا تجزعوا ولا تحسبوا أنهم إن كانوا أكثر عددا أو عددا وقوة أنهم يهزمونكم وينتصرون عليكم. إن لذتم إلى الله وتحصنتم بالله واستجرتم بالله والتجأتم إلى الله لا تخاف، لأني إلا الله معه لا يهزم أبدا. وأنا ضربت مثل أكثر من مرة، لما الله أراد يرسل موسى إلى فرعون قال إننا نخاف يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، هذا هذا هذا مجرم كبير ده، ونخاف إني يسبق قبل ما نتفاهم معه يلحقنا بالموت والقتل، قبل ما نشرح له بالدعوة، قبل ما نشرح له الدعوة يسبقنا بالقتل يقتلنا، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما، إنني معكما، اسمع أسمع وأرى، معكم يعني بسمعي وبصري، لا يخفى علي خافية في الأرض ولا في السماء. موسى لما سمعها ما عنده، حتى هارون يومها ما كان موجود، لأن لما نزل عليه كلامه في جبل الطور ما كان هارون موجود، ولكن قال ربي اشرح لي صدري وطلب من الله أن يؤيده بهارون، هارون أخي هارون أخي، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. واستجاب الله له. لما وصل إلى فرعون ودعاه إلى الله وكان ما كان وفرعون جمع سحرته وصار ما صار وخر السحرة ساجدين لله رب العالمين قال آمنا برب هارون وموسى آمنا بأن هذا هو الإله الحق الذي لا إله غير ولا رب سواه. وفرعون ما لقاله حيلة إلا أن يقاتلهم فجمع جنده وأمر الله موسى بالإسراء ليلا أسر بعبادي ليلا. طبعا في سورة الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون ما قال ليلا. ومعروف إن السورة لا يكون إلا بالليل السورة المشي بالليل. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا يعني ساكنا لا تحركوا لا تصدقوا ما تضربوا بالعصا مرة ثانية إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل يمهم في بعض الخير. لكن في سورة الدخان قل فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. اسر بليل اللي قال له ليش يفرحوا كلمه ليلا للتفريح. اسر بعبادي ليلا يقول حزنكم ما يطول جزء قليل من الليل والله يفرج كربكم. لان اصل كلمه قليل لا تاتي في الفعل الا اذا قلت قد في قد على على على على, على, على, على المضارع احيانا هي تكون للتقليل احيانا طبعا احيانا كثيره ما هي احيانا قليل ولكن تاتي احيانا للتحقيق لا للتقليل. لكن لما يجيب ليلا وهو اسم قابل للتنوين فيقول فاسر بعبادي ليلا يعني وقتا قصيرا من الليل يعني ليلا قليلا ليلا قليلا. وهذه لا تاتي الا اذا جيب لفظ ليل لانه اسم يدخل عليه التنوين فاظهرهم بسرعه. فلما تراءى الجمعان العدو خلف بني إسرائيل وإمامهم موسى وهارون والبحر أمامهم والجبال عن يمينهم وعن يسارهم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا الموت الأحمر شايفينه بعينهم شايفين البحر ما فيه للغرق وإن رجعوا ما فيه للعدو احرابوا سيوفه والجبل لا يستطيعون رقيه والجبل لا يستطيعون رقيه وين يروح ما فيه من الجبل. قال أصحاب موسى كلهم إنا لمد يعني متنا هنا هذه مقبرتنا إنا لمدرك. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هي عصاها لو جابت كل عصيان الدنيا وضربت البحر ينفلق البحر ما ينفلق البحر لو جابوا كل عصي اللي في العالم عشان يفجروا بها بحر كبحر القدس وغير ما يفجرونها تطلع ويلتوي محلها يمتلئ. وصار قال اضرب لهم طريقا في البحر يابسا يابس لا تخاف دركا ولا تخشى ما جايك احد الا يجيهم البلوى اترك البحر رهوا عشان ينزلوا لاني لو سكيتوا لو ضربتوا انصت ما عاد خلاص يقعدوا نكسل من عند اهاليهم خليهم تصير مقبرتهم تحت البحر. هذا مثال. فربنا اذا قال ان الله واعلموا ان الله يعني ايقنوا ان الله معكم بدل ما يقولوا أيقنوا أن الله معكم قالوا أعلموا أن الله مع المتقين ليبين الصفة التي تجلب رضا الله وعون الله وتزديد الله معونة الله وهي التقوى. لأن من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالذي يتوكل على الله ويخاف ربه لأن التقوى هي الخوف من الله. التقوى هي أن تخشى الله في سرك في جلوتك وخلوتك في مع الناس ولوحدك. أنت تخاف الله يعني ما همك الخلق يعني أنت ما تعمل من أجلهم ولا تترك من أجلهم. التقوى إن يهيمن عليك خوف الله عز وجل ويسيطر على قلبك خوف. وإذا صار القلب بهذا القلب ناجح نسأل الله يثبتنا بالقول الثابت ويرزقنا التقوى من فضله وإحسانه. فقالوا اعلموا ان الله مع المتقين. ثم يقول انما النسيء زيادة في الكفر. النسيء اصل من التأخير. والعرب يقولوا اول ما بعضهم يقول اول ما نسأ للجاهليين اول ناس من معد أول ما نسأ للجاهلين يقول واحد منهم اسمه عمير بن قيس: لقد علمت معد. ما هو معد وعدنان، معد أبو عدنان. العرب كلهم المستعربة طبعا اللي هي من ذرية إسماعيل كلهم ينتمون إما لمعد بن عدنان. ربيعة ومضار من نزار، ونزار بن معد، ومعد بن عدنان. فيقول لقد علمت معد بأن قومي، يقول الشاعر عمر بن قيس: لقد علمت معد بأن قومي كرام الناس، إن لهم كرامة، يعني الناس ما يستغنون عن كريم. لقد علمت معد بأن قومي كرام الناس، إن لهم كرامة، ألسنا، يقول كده يتباهى بالظلم والجور والفجور، يتباهى بالظلم والفجور، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما؟ ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما؟ يتباهى بأنهم جماعة من معد هم اللي حرموا الأشهر. وبعض العلماء وابن إسحاق في السيرة النبوية يبين أن أول من نسأ النسيئة عمرو بن لحي. أنا ما أستكثر أن يكون عمرو بن لحي هو أول من نسأ النسيئة، لأن عمرو بن لحي هو أكبر مجرم في جزيرة العرب غير دين الله. فكان الناس على شريعة إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل إلى عمرو بن لحي، يعبدون الله وحده ولا يكاد يوجد شرك في جزيرة العرب. وأول ما رأى عمرو بن لحي سفر غبر، سافر إلى بعض بلاد الشام وغيرها وبلاد الروم، فوجد عندهم أصناما بأسماء قوم نوح، فجاء بها حملها وجابها وفزعها على في دوبة الجند الواحد، وعندي المشلل الواحد، وعندي دا واحد، ونصب الأصنام في جزيرة بأسمائها. فكان أول من غير دين إبراهيم. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وهو طبعا أول من سيب السائبة، أو يعني أكثر الجرائم، يعني واحد يحمل جرائم الناس إلى يوم القيامة. شوف فرعون يقدم جميع أتباعه من الذين عبدوه أو كذبوا بالمرسلين، هو أمامهم في النار. والنبي يقول من سن سيئة حسنة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجرهم شيء. ومن سن سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. فعمر بن لحي يتحمل كل شرك المشركين ولا ينقص من شركهم على عقوبة الله لهم شيء، يتحملون أوزارهم، وهو يتحمل وزر نفسه ووزر الذين أضلهم عمر بن لحي. فهو أول من نسى على رأي، والرأي الثاني إنه ما هو قبله نسأ النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير الشهر الحرام إلى شهر حلال والغار عليهم في هذا الشهر زيادة في الكفر، زيادة في الكفر لنا كما قلت في أول درس هذه الليلة، لأنهم يعتقدون أنهم يلعبون بشريعة إبراهيم، وهم يدعون أنهم على شريعة إبراهيم وعلى نهج إبراهيم. ففي قرارة قلوبهم أن هذا شهر محرم، وأن لا يجوز فيه القتال، مع ذلك يلعبون به ويستبيحون في القتال، مثل واحد يزني بامرأة ويقول احنا زوجك، أو يسار من هالجنس، ده من هالجنس. فمات الحقائق لا تغيرها العناوين، فهم غيروا عنوان محرم خلوه صفر، قالوا الشهر هذا اللي بعد الحجة نسميه صفر. إنما النسيء زيادتهم في الكفر يضل به الذين كفروا. طبعا اللي ما عندهم إيمان ولا عندهم عقل ولا عندهم وعي يتبعون الضلال فيزدادون ضلالا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، إذا ما احتاجوا للغارة جعلوه حراما، المحرم في محله، وإذا احتاجوا للغارة نقلوه إلى شهر صفر واستباحوا شهر المحرم، فليواطئوا عدة ما حرم الله. يعني ما حرم الله 4 شهور، يقول حرم 4 شهور، يعني صحيح نشلنا محرم وخليناه صفر، هي أربعة واحد، شلنا واحد وعطيناه محل واحد آخر، فالأربعة شهور الحرم هي أربعة ليوطئوا عدتها، عشان تصير الشهور أربعة اللي هي الحرم ليوطئوا عدتها ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. وطبعا الإنسان إذا ما وفق وسدد وأيد من الرب الجليل يثبت صرع عمياء، ما يهتدي سواء السبيل ولا ينجح في مراده، يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله عشان يكون أربعة أشهر حرم، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الظالمين. كلمة لا يهديهم يعني لا يؤيدهم، ولا المراد بالظالمين هنا الكافرين، المراد بالظالمين هي والله لا يهدي القوم الكافرين، هي من الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين هنا في سورة في الآية هذه، والله والله الكافرين، الكافر لا يهديه الله. والهداية تنقسم كما قلت كذلك إلى قسمين، هداية بيان وهداية توفيق وتسديد وإعانة ومساعدة. فإعانة البيان هداية البيان الله بينها لجميع البشر مسلمهم وكافرهم، هداية البيان لأنه ما أخذهم إلا بعد ما أرسل الرسول وأنزل الكتاب وجاء بالشريعة وأوضح الحق كالنهار في الشمس ليس دونها سحاب، فهذا بيان، هذا بيان بيان، لكن لا يأهل هداية البيان. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ اللي يسأل نحن ندعي له يقول إن عنده تليف في الكبد ونزيف، ادعوا لنا الله يشفيه ويعافيه إن شاء الله، يجمع الأجر والعافية. السؤالين اللي رددتهم، سؤال منهم يقول أنا شاب وأني لا أصبر ولا عندي قدرة على الزواج وأني أتخذ العادة السرية، العادة السرية يعني سميها بلاد ما يشرحها، يقول وغلبتني حتى في نهار رمضان. طبعا يقول له ما فيه إلا أن تقبل على الله بتوبة النصوح يوم رمضان، طبعا تصوم يوم بدله وتطعم 60 مسكين، تطعم 60 مسكين. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة أنك ترتكب في حق نفسك جرما خطيرا، لأن العادة هذه اللي هي رسم نائب اليد لها من العاهات والآفة، كتب عنها الأطباء طبعا، وأنها بها من الضرر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، تجي بالسل وضعف الرجل في الجنس مستقبلا بها بلايا ما لها حد بها ملايا. وطبعا أنها من أفظع ما يرتكب الناس. أما كون يقولها أخف من الزنا، وش ما الزنا لابد من توب إلى الله. يقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم، النبي عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض البصر وحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. هذا دواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه امرأة تقول إنها أفطرت وهي شابة سنتين كاملتين تهاونا، وبعد ما في كم سنة الورقة، بعد 60 سنة أو 70 سنة، بعد 70 سنة صامتهما شهرين متتابعين بعد 70 سنة، يعني معناها سنها الحين حوالي 90 أو أكثر، وتقول الآن وش أفعل، وش علي من الكفارة، إن أنا أفطرتها سنتين عامدة متعمدة تهاونا مني. نقول لها ما دام بها الحال إن شاء الله وانت صمتي، أطعمي عن كل يوم 60 مسكين شهرين متتابعين، على شهرين اللي أفطرتيهم، سنتين اللي أفطرتيهم، عن كل يوم 60 مسكين وانت صمتيهم، طبعا صابتهم، ولكن ما يبقى عليها طبعا إلا بيان يرجو لها الله، نرجو لها الخير. والإنسان لا يأس من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دي كلمة في بقية تفسير الآية علشان نقف عندها، إن شاء الله نسافر، والأسبوع القيوم 13 ذي القعدة إن كان لنا أجل وإن شاء الله عز وجل نبدأ الدرس يوم 13 القعدة، فالأسبوع القادم اللي هو من أول الاثنين ما أكون موجود، فإن يسره نعود ونبدأ إما نتكلم في مناسك الحج أو نستمر في التفسير على حسب ما يسر الله عز وجل. الباقي منا والله لا يهدي القوم الكافرين، قلت إن الهداية قسمين، هذه ينبغي أن يعرفها المسلمون. إذا ذكر الله الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية مبذولة من الله عز وجل لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم، وهي البيان. الله يبين ولا يعاقب الناس إلا بعد البيان، إلا بعد البيان. أما ثمود فهديناه، يعني بينا له، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم عذاب الهون عذاب ما كانوا يكسبون. فالهداية هداية البيان، الله يبين لجميع الخلق ويهديهم، بمعنى يبين لهم، يقول ربنا تبارك لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالاً أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. وإذا بينك الله طريق الخير أنت اللي مسؤول أمامك، فانظر أي نهجيك تنهجه، طريقان شتى مستقيم وعدو، إما تأخذ سبيل الله المستقيم والقصد سبيل القصد والطريق الحق، وإذا طريق الشيطان، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعه، هذا بيان. أما هداية التوفيق والتسديد والمعونة، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فإذا أعانك الله وسددك الله ويسر الله لك، أعانك واستعملك، حتى لو الشيطان يبي يحلفك يذكرك الله عز وجل وبسرعة ترجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مصر، هذه هداية التوفيق والسداد، والله أعلم. هنا امرأة وضعت حملها قبل رمضان بثلاثة أيام فأفطرت رمضان كله، ويشق عليه إعادة هذه الأيام خلال فترة الرضاعة، فهل لها أن تطعم بدلا من القضاء؟ ما تطعم، ولكن تصبر إن شاء الله، ومتى يسر الله لها تعود، ولو بعد رمضان اللي بعده ولا اللي بعده، ولا يسر عليها إلا الصيام، ما عليها كفارة ولا شيء، مدام هذه حالها ما عليها شيء إلا الصيام، تقضي فقط. أما الإطعام هو حقها، مدام فيها أمد للحياة وصحة مستقبلة لو يقضي. إنما اللي يفطر ويطعم ولا قضاء عليه الشيخ الهرم اللي صار سنه 100 ولا حولها، ولا يقدر، ولا مريض، ولا مرض ما يؤس منه، ولا يقدر يصوم أبدا، هذا يطعم ولا قضاء عليه، هذا يطعم عن كل يوم مسكين. وكان أنس بن مالك لما قرب ابنه في عمره رضي الله عنه كان يجمع فقراء 30 مسكين، إذا كان شهر 30 في آخر يوم رمضان، ويعشيهم كلهم في يوم واحد. هل الرجل حق أن يرى أي موضع من زوجته، أم هناك حاجات مستكرهة؟ الرجل له أن يرى من منظراته كل شيء يراه، ليس في المرأة شيء محرم على الرجل. صحيح بعض السلف، الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يؤثر لم عشرة عائشة 9 سنين تقول لم أرى منه ولم يرى مني، هي تغض نظره ويغض نظره عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا فيما أعلم ما هو محرم. فللرجل أن ينظر إلى كل شيء من زوجته إلا موضع الفرج. بعض العلماء يقولون يورث النسيان، إن اللي ينظر إلى فرج زوجته ينسى كثير، يقولوا ما سمعت عنه، لا علم أعرفه في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا أعرف حتى تجربة بهذه الحالة. طيب، سائلة تسأل: هل يجوز أن يكشف خالها على بناتها؟ طبعا، خالها خال بناتها، خالها أخ أمها هو خال بناتها أيضا، هذه ما تحتاج لكلام. ربنا ذكر لم يذكر الخال والعم في سورة النور، قال: وكل الولايات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الرجال أو الطفل. الآية هذه ولم يذكر العم والخال بالتنصيص، فقال جماعة العام داخل في الأب، العام داخل في الأب، والخال داخل في الأب أيضا، لأن جاء: أما علمت أن عم الرجل سن أبيه؟ وأنا ذكرت أكثر من مرة في قوله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش، في يوسف عليه السلام إن الأبوين إحدهما خاله، لأن أمه أم يوسف وأخوه بنيامين ماتت صغيرة، ماتت بعد ما جابتهم ماتت، وأختها الكبرى اللي هي أم يهوذا والبقية العشرة هذه عاشت، وهي اللي دخلت لمصر مع زوجها يعقوب عليه السلام ورفع أبويه على عرش يعني يعقوب وخالته، فسمها أحد الأبوين. والخالة بمنزلة الأم، جاء في صحيح البخاري الخالة منزلة الأم. لكن لما كان العم، اسمعوا ليش ما ذكر العم صراحة مثل ما ذكر الابن والأخ ودول، لأن العم والخال فقط هما من المحارم الذي يجوز لأبنائهما أن يتزوجوا بنات أختهما أو بنات عمهما. ما هو الواحد الذي يأخذ بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته؟ فيقولون إن الله ما ذكرهما حتى يصير العم ما يقدر يذكر بنات أخته، بنات أخيه أو الأخال بنات أخته قدام عياله، لأن يحرم على الرجل أو على المرأة أن تنعت امرأة أجنبية لا ليست من محارمك لزوجها أو لأحد. ما يحل للمرأة إنها تيجي تقول لرجل أنا شفت فلانة هذا وجهها ولا شكلها ولا جمالها ولا زينها، ما يحل لها. لا يحل لامرأة أن تنعت امرأة أخرى لزوجها. لماذا؟ لأنها قد يلقى الشيطان في قلبه شيئا وتصير العاقبة سيئة إذا عرف عنها كل هالأوصاف من مرض. فالعم لأنه عيال العام ما هم محارم لبنات العم، وعيال الخال ما هم محارم لبنات الخال، فقالوا ما ذكر العم والخال هذا. ولا الأب العم في منزلة الأب، وربنا لما ذكر قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأم كنتم شهدين حضر يعقوب قبلها، ومن إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قبلها، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك، إلهك نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إبراهيم جد، وإسماعيل، إسماعيل عم، وإسحاق، إسحاق أب، إسحاق أب، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن نسمون. فسمى العم أب اللي هو إسماعيل. ولهذا كان العم والخال ما في شك انه تكشف البنات قدامه ولا عليهم اي شيء منه، محرم له لا شك ولا ريب. هل يجب على من لا يملك سوى 55 الهدي 55 المهم إذا كان ما يملك الهدي، ما يملك قيمة الهدي وافرة عنده وكان متمتع أو قارن، يصوم 3 أيام في الحج كما وصفت البارحة و7 إذا رجع إلى أهل، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا ما كان عنده، هذا هو السؤال. أما كن عنده مع 50 ريال ولا 60 ريال ولو دفع يحتاج ليستلف من الناس ما يلزم. طلب موسى عليه السلام أخاه وقل أخي هارون لأنه أفقه منه قولا، ما هو لازم أن يكون هو قال أفقه مني قولا في القرآن، وارسل ما هو هو هو أفصح مني لسان وأفصح وفصاحة اللسان ندل على ثقة الفصاحة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.